أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يذكر بأن زوجته من أول حملها لا ترغب في عمل البيت بل تكره أولادها وزوجها، هل يحق له وهي راغبة أن يقوم بأخذ موانع للحمل بالنسبة لها؟ الجواب: المرأة عند ابتداء الحمل أو بعض النساء عند ابتداء الحمل تارة يكون عندها كراهية للزوج مثلا أو لمكان معين، أو يكون عندها محبة مفرطة لشيء معين. فوجود الكراهية المفرطة أو المحبة المفرطة هذا يعتبر من عوارض الحمل، وهو كثير بالنسبة للنساء، ولكنه عارض يزول ما يستمر. وعلى هذا الأساس فلا يكون مبررا لمنع الحمل، لأنه ليس باختياري هذه المرأة وليس باختياري هذا الرجل، وإنما هو سنة من سنن الله جل وعلا. وعلى هذا الأساس فلا يجوز استعمال مانع للحمل، وبالله التوفيق.